لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا كان النصيب التاج الخمار اللي هي البتاع على رأسها الإشارة، إذا كان النصيب خير من الدنيا وما فيها فما بالك بربة النصيب، ما بالك بصاحبة الخمار. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري، لو كنت تدري من خطبت، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت، جعلت السعي منك لها على الأجفان. لو كنت تدري، لو كنت تدري من خطبت وما طلبت، لكان السعي منك لها على الأجفان، تأتيها على عيونك. كان لو كنت تدري أين مسكنها بدلت ما تحوي من الأزمان. فصم يومك الأدنى، صم، صم يومك الأدنى، يعني عن الشهوات، يعني عن المحرمات، يعني عن الذنوب. صم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس في صيام. اجعل فطرة الموت. كان بعض السلف يحيي الليلة فتكاسل ليلة فأتاه آت في منامه، كل ليلة بيقوم الليل نام ليلة، فأتاه آت في منامه فقال له يا فلان قد كنت تدأب في الخطبة فما الذي قطر بك عن ذلك؟ واحد من حبايبنا الطيبين من إخواننا المجتهدين يقول ايه ده، ده انا بقوم واقوم واقوم ونام ولا حد يسأل عني، ده فيش آت اتاني في منامي ليه؟ اقول له اصدق الله يصدق. حدثني احد من يجلس بينكم الان انه كان يدمن قيام الليل، فنام ليلة ده في واقعنا بقى من 3-4 ايام، اتاه آت في منامه وقال له قم. يقول فرفعت رأسي ونظرت حولي قلت لسه بدري انام شوية، فرقت فأتاني مرة اخرى واقعدني ظاهر حد ما عاد وقال قم. فنظرت حولي وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونمت، فأتاني ورماني من على السرير فانخبطت في الارض فقمت. قلت تبقى الشيطان ده، لو الشيطان جنيتني لكن له السيدة. يقول فقمت توضأت لأصلي. نسأل الله أن يعيننا على قيام الليل. نعم يا ترى الآن قيل له قد كنت تدأب في الخطبة، انت كنت بتخطب بطلت ليه؟ هو مش فاهم بخطب ايه. قال وما ذلك؟ قال كنت تقوم الليل، أوما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد؟ قالت الملائكة قام الخاطب إلى خطيبته. اللهم ارزقنا أن نشتري منك الجنة يا رب. نعم قمت تخطب، تخطب الجنة، تخطب الحوراء من سيدها ومولاها، قدم مهرها طول التهجد ما دمت ذا إمكان. يقول ابن القيم في القصيدة النونية أتله بالكرى، الكرى النوم، أتله بالكرى عن طيب عيش، أتله بالكرى عن طيب عيش الخيرات في غرف الجنان تعيش فيها الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. تعيش فيها مخلدا لا موت فيه، وتنعم في الجنان مع الحفان، فيقظ من منامك إن خيرا، فيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. ويقول الشاعر: سيبقى لساعات من الليل يا فتى لعلك تحظى بالجنان بحورها فتندوم نعيمها فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها محمد فيها والخليل يزورها فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك توفي ما بقى من مرورها. أخرج الإمام مسلم الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء. احفظ الاسم ده اسمها ايه؟ العيناء، عشان تقوم الليلة تخطب دي على وجه التحديد العيناء. إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء تخطب. طب خذ الأوصاف الآن تشوفها، انظر إليها فإنه أحرى أن يهدم بينكما. تحب تشوف؟ ها تشوف؟ مين عايز يخطب؟ مفيش. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها. العيناء شايف ما تمشي يوم حواليها 70,000. طب إذا كان هي حواليها 70,000 خدام، الخدام من دول يطفئ نور الشمس لود نور وجهه الخدام، فما بالك بالست العيناء. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. حق الوادي اللي قال مش قادر اصبر، كيف يصبر عن مثل هذا؟ نعم يقال لها العيناء لها 70,000 وصيف اذا مشت درن حولها عن يمينها وعن يسارها وهي تقول: اين الامرون بالمعروف الناهون عن المنكر. الله اكبر. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: فكلما اذكر هذه الاسماء اتحسر على عصر نحن فيه. انظر لما يبقى عطاء السلمي مع مالك بن دينار الاثنين قاعدين تبقى جنة في الارض. عطاء ومالك مرة واحدة، سبحان الله. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا ابا يحيى شوقنا. يقول له ايه؟ شوقنا للجنة، عشان محدش يزعل مني، الناس هم اللي كانوا بيقولوا اهو شوقنا. يا ابا يحيى شوقنا. فقال يا عطاء اسمع سواه يا الدين، لو تسمع تبطل لي صلى الله على نبي محمد. فقال يا عطاء ان في الجنة حوراء يتباهى اهل الجنة بحسنها لولا ان الله كتب على اهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها. يقول في الجنة حوراء اهل الجنة يتباهوا. يقولوا يا سلام، شوف البت دي ما فيش زيها خالص، بيتباهوا يفتخروا، لو شفتها من جمالها تموت لولا ان الله كتب لك الخلود. من جمال هذه الحوراء تخطب. يزيد الرقاشي يقول: بلغني ان نورا سطع في الجنة، ان نورا سطع في الجنة فلم يبق موضع في الجنة الا دخل بذلك النور. قيل منا قيل حوراء بحثت لسيدها، تحكي الباب الدنيا نورت بمجرد ان تحكي. اين انت يا خاطر؟ اين انت؟ تتزوج حوراء اذا خطبتها، اذا ضحكت الناس أنارت الجنة. يا رب انفتح الجنة يا رب. نعم إنك هناك ستعيش وتنعم، وهنا تعيش وتنعم. هنا في قيام الليل إذا قم رأيت هؤلاء الحوت، إذا قم عشت معهم، إذا نم جئنا ليقلن قم قم، فإن خطيبنا لا ينام. عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. نعم قم، فإذا قمت رأيتهن وعشت معهن وتلذذت بالمعيشة معهن، حين ذات تفهم معنى قول ابن القيم في تفسير قوله سبحانه، في تفسير قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي القبر وفي الجنة. في الدنيا تعيش في نعيم، في نعيم الذي يريد الجنة والحور العين هنا يجدهم. أفت إن كان فيك شوق لشيء من هذا، أفت العيناء تنتظرك، أما تسمع دعاء الحور العين وهم في شوق لك. يهتف الواحدة منهم تقول: اللهم أعينه على دينك. دليل جبريلك الحوراء لما تخطبها وربنا يجوزها لك، ما انت كل ليلة تتجوز، كل ليلة تتجوز، كل ليلة تتجوز حوراء. فالحوراء اللي انت بتشوفها خلاص بتجي عليك. لذلك يقال فإلى بيت النوم هو يصلي وهو ساجد نام، نام وهو ساجد. يقول: فإذا أنا بالحوراء قد ركبتني برجلها. ما هو قوام، اللهم اجعلنا من القوامين يا رب. قوام ونايم وهو ساجد، تجد حرية راح يشتري طلب التنور. ركبتني برجلها وقالت: يا حبيبي أتركض عيناك والملك يقضان ينظر إلى المتهجدين في تأددهم؟ فأسا لعيني آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز. جاي حبيبته إسحاق تبعثه تقول له: يا حبيبي قم أتنام والملك ينادى من عباده. تنام والملك يقول: هل من سائر؟ تنام والملك يقول: هل من سائر؟ هل من سائر؟ من هائل؟ تنام وتترك مناجاة العزيز بؤسا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز. قم فقد دنا الفراغ، خلاص قربت البطة الجوف، قربت البطة العبادة. إذا دخلت الجنة زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات، الواحد فين دول يحل ذنبك سديمة بسديمة، يبقى ذنبك في الجنة نايم 70 سنة قبل ما يشيل على الذنب الثاني. والحديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن في الجنة لا يستكئ، وإن يستكئ يعني يتجعف، يستكئ في الجنة 70 سنة قبل أن تأتيه حورية فتدق على كتفيه، تخبط على الكتف فينتبه فيرى وجهه في صفحة خدها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الحورية بتقول لهم فقد دنا الفراغ، قم فقد دنا الفراغ، ولقي المحبون بعضهم بعضا، ما هذا الرقاص، فما هذا الرقاص؟ يا حبيبي يا حبيبي وقرة عيني، أتركض عيناك وأنا أرد لك في الخدور؟ منذ كذا وكذا. بتقول له انت اثنان وانا بس ربانك بقالي كذا وكذا. يقول فوسبت فزعا وانا امتلئ عرقا استحياء من توبيخها اياي ولا يزال علاؤك منطقها في سمعي. هتقوم هتسمعها تيجي تقول لك قوم انت بتنام وانا بتربالك في الحدود. نعم هذا عبد الواحد بن زياد الواحد ينام عن ورد فاذا هو يقول فاذا انا بزارية لم ارى احسن منها وجها عليها ثياب حرير خط وهي تقول يا ابن زيد عبد الواحد بن زيد بتقول له يا ابن زيد جد في طلبي فاني في طلبك. تقول له شد حيلك وتعالي عشان انا جيالك. ثم جعلت تقول من يستريني ومن يكن سكني من يستريني ومن يكن سكني يأمن في ربحه من الغبن. فقلت يا جارية وما ثمنك ثمنها الترحلية دي. فأنت تقول توسد لله مع محبته. أيها الأحبة في الله الحمد لله أن صبرنا حتى فرج الله عنا. فقد رأيتم أثر الظلمة الظلمة كآبة الظلمة حزن الظلمة هم. فاحرص على أن تنور قبرك. اللهم نور قبورنا بالعمل الصالح. رأيت أثر الظلمة كآبة وهم وحزن. رأيت أثر الظلمة تخبط وعدم تركيز. فاحرص على أن تنور قلبك. اللهم نور قلوبنا. يقول ربك يقول ربك أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس. نعم المقصود نور قلبك نور قبرك نور صراطك. يوم القيامة يكون لك أعظم النور حين تلقى الله. الاستغفار هو طلب المغفرة والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها. وقاية شر الذنوب مع سترها أي أن الله عز وجل حين تقول استغفر الله العظيم تقول يا رب لا تفضحني في الدنيا ولا تفضحني في الآخرة في عرصاتها وامح ذنوبي وفني شرها في الدنيا من النكد وفي الآخرة من النار. هذا معنى كلمة مسؤولي عن الشين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. هذا الاستغفار قولك استغفر الله العظيم يعني تقول يا رب استرني في الدنيا فلا ترى ذنوبك ولا ينتقص منك. حين تستغفر تطلب منه ان يستر والله حييت كثير يحب السبس سبحانه فهو يحب ان يستر. واذا ستر فلن يفضحك الخلق ولو اجتمعوا. واذا اراد ان يفضحك فضحك في قعر بيتك فضحك. اذا جاء في الحديث وان كان قد ضعفه بعضهم فهو حديث حسن جيد ان شاء الله حسنه العراقي وحسنه المنذري. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين فان من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر ذلك. إن الله حيي ستير يحب الستر وفي رواية ستير يحب الستر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. سيأتي معنا في حقوق الأخوة في الخطب، كانت خلاصة خطبة امبارح ايه؟ حد فاكر؟ ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، وإنما أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تلك أدنى درجات الأخوة. أما أعمالها أن تؤثرها فتحب له أفضل مما تحب لنفسك. أما إن كنت أناميا تحب أن يستر الناس زلاتك، يستر الناس عوراتك ويغفر زلاتك، ثم أنت تهتك سترهم ولا تغفر زلتهم، فأنت من المطففين وويل للمطففين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر خطيئاتنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ولذلك من ستره الله في الدنيا فهي بشرى أن يغفر الله له في الآخرة. ولذلك كل الناس معافى إلا المجاهرون. قيل: ومن المجاهرون؟ قال: يبيت الرجل يعمل بمعصية الله وهو يستره، ثم يصبح سيهتك ستر الله عليه. هذا لن يعافيه الله من الذنب، سيظل مبتلى وسيصب على وجهه في النار. أما من ستر نفسه بعد ستر الله عليه فإن هذا مؤذن بمغفرة الله له. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول الحبيب محمد ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم: يدني الله عبده من عبده المؤمن في الدنيا منه. تخيل معي اخي في الله، تخيل معي يوم القيامة تدعى محمد حسين، وفي القيامة كان محمد حسين مليون أمم، ولكن لن يكون إلا الذي يراد لله. هيقع في قلبه إن هو أنت المطلوب. مش هيقول محمد حسين الثاني ولنا والثالث ولنا والرابع ولنا والخامس ولنا، لا، هو إلا المطلوب، هو اللي هيجي. أرجو أن يكون ذلك. اللهم لا تخيب فيك رجائك. فيدني عبده المؤمن عليه في الدنيا، يدنيه الرب، وما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، كل واحد ربنا يوقف قدامه، قدامه بينك وبين ربنا مفيش، ويقول لك عبدي أتذكر يوم كذا ويوم كذا، يذكره ببعض غدراته وفجراته. قل له فاكر يوم كذا لما عملت كذا وكذا، فاكر الحديث كده نص والله، اسمع: سيتلفت العبد المؤمن. ما هو اصل كان قدام الناس شيخ مطمطم وهناك عمال يقاص، فيتلفت خايف الفضيحه. ابن الجوزي بيقول ايه؟ يقول: بينما يوما أجلس في مجلس جمع 100,000. كان ابن الدوزي مجلسنا ده فيه 1000 ولا حاجة وبيحسدون عليه، ما تفوش إن في مدرجات الكورة 80,000 و100,000، ما تفوش إن قدام السينمات بالآلاف، ما تفوش إن في شارع الهرم في الكازينوهات بالآلاف، بس هم الألف دول اللي عاليين الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يديم علينا العافية يا رب العالمين، وأن يديم علينا هذا اللقاء الطيب، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ابن الجوز كان قاعد في وسط 100,000. تقول لي: طب ما كانش في ميكروفونات، ما في التانيين كانت صحتهم كويسة برضه، كان بيوصل النهارده 200 والصوت الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. المقصود أيها الإخوة أن ابن جوزي يقول بينما أجلس في مجلس قوامه 100 ألف يقول وما من أحد في المجلس إلا وقد دمعت عينه أو رهف قلبه قلت أي ربي كيف لو أنهم كلهم نجوا وهلكت. كم تغفر بذلك إن لو كلكم كده رحت الجنة وأنا رحت النار. ما تنساش يا محمد كيف لو أنهم نجوا وهلكت. يقول فقلت اللهم إن قضيت علي غدا بالعذاب فلا تعلمهم بعذابي ولا ترهم مكاني أن يقولوا عذب من دل علي. ولذلك الرجل اللي أنا ذكرت لكم قصته اللقاء الماضي كان اسمه إيه؟ الواحد. نسأل الله أن تحفظه يا رب ثبتنا على الإيمان. اسمه منصور بن عمار اللي الرسول سأل في سنه وقال اذهب فحدث تحدث. منصور بن عمار يقول ايه لما قالوا له يا منصور ان انت الذي تقول ما تقول ونرى لك هناك هناك يعني افعال رديئه ذنوب معاصي. فقال اعتبروني لؤلؤه على مزبله. الكلام بتاعي لؤلؤه ولا مزبله. ثم قال بعد ان مات فرآه رجل في المنام. دليل منصور بن عمار الواحد. فقيل له ما فعل الله بك؟ قال كاد يدخلني النار لولا انه كريم فقال. يقول ايه كاد يدخلني النار لولا انه كريم فقال ادخل الجنة فانك كنت تحوش الناس الى ذكري. انت كنت بتخلي الناس يذكروني. يلا روح الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب. المقصود انك اذا كنت يوم القيامة صاحي الذنوب يدنيك الله من منه ويسهل عليك ستره وكنفه حتى يدخله في كنفه. نص الحديث في ستره. فيقول عبدي أتذكر يوم كذا وكذا؟ يذكره بعض غدراته وفدراته. فيتلفت العبد المؤمن حوله فيقول الله له عبدي لا تخف فقد أسدلت عليك ستري. ما تخف ما تتفش انت في ستر مستور لحد سيفك. فيقول يا رب انا تسترني في الدنيا. فيقول الله انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ادخل الجنة اللهم ادخلنا الجنة يا رب. فهذا طلب الاستغفار. ولذلك علي بن ابي طالب يقول كلمة جميلة جدا قمة بالروعة تطمئن قلوب المذنبين. اللهم نملأ قلوبنا رجاءك. اللهم اخذ في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. يقول علي بن ابي طالب ما الهم الله اسمع كده ما الهم الله سبحانه عبدا للاستغفار وهو يريد ان يعذبه. اذا الهمك للاستغفار يبقى مش عايز يعذبك وانما يريد لك الرحمة. حديث ثاني جميل. احنا مالنا اليومين دول ماسكين في حديث الرجاء كده ما بخوفكوش ليه؟ كان بعض الشباب يقابلوني وانا داخل على باب الجامع لما بنتكلم عن النار يقول لي والله عم الشيخ بلاش نكد النهارده والله. اليومين دول ما شاء الله فرح على طول يا رب ارزقنا الجنه يا رب. اللهم اتم فرحنا بان نصلي في المسجد الاقصى. ده الفرح الاعظم. ثم فرحنا بان ندخل الجنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بعبد يوم القيامه فيدنيه الله منه ويقول الله له اي عبدي اي عبدي لما فعلت كذا يوم كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، ببعض ذنوبه، ببعض ذنوبه في الدنيا. الحديث أوله إيه؟ أوله إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جئت بعبد يوم القيامة فيقول الله لملائكته: احرضوا عليه صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها. فيأتي العبد وتعرض الملائكة عليه ذنوبه، يقولوا له: انت كتمت محمود يوم كذا وكذا، وضربت حسنين يوم كذا وكذا، وكذبت على مراتك في اليوم الفلاني، واغتبت فلان في اليوم، شوية ذنوب كده صغيرة. يقول رسول الله مطلع عليه: والعبد مشفق من كبار ذنوبه. هم عمالين يقولوا له: انت كتمت وضربت، وقول: يا ويلي يا ويلي، لما ينقال عند المصيبة الكبيرة ال 500,000 جنيه اللي انا سرقتهم، يا ويلي يوم يفكروني بالدنيا اللي انا زنيتها، يا ويلي يوم يفكروني بالمصيبة اللي انا وقعت فيها. هم عمالين يفكروا بالايه؟ بالحاجات الصغيرة. والله عليم به بذات الصدور. والعبد خايف، والله يقول: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. فيقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي، أبدلوا سيئاته حسنات. بدلوا سيئاته حسنات. فيصيح العبد: يا رب يا رب، إن لي ذنوبا كبارا لما رأى هنا. ما هو الآن هتتقلب حسنات، يبقى عايز ايه؟ هاتوا الكبيرة، هاتوا الثقيل اللي ورا كمان، هاتوا هتتبدل. يا ربي ان لي ذنوبا كبارا لما رأى هنا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات. من الطريف اللي برضه يبكي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان في الجنة، قاتل وقتيل، أو قتيل وقاتل، فأمسك المقتول بالقاتل وقال: يا رب يا رب قاتلي. فقال له القاتل: دعني، ألم أكن السبب في دخولك الجنة؟ كيف هذه؟ أن رجلا من المشركين قتل مؤمنا، فالمؤمن دخل الجنة شهيد، ثم بعد ذلك تاب هذا القاتل وجاهد في سبيل الله فإيه؟ فقتل شهيدا. يقول اثنين مع بعض في الجنة، فالمؤمن بيقول: أنت اللي قتلتني. قال له: أنت تعالى لي، أنا اللي دخلتك الجنة، أنا اللي قتلتك ودخلتك الجنة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة. هتقولي: طب كل واحد كل شوية يشوف اللي قتله قدامه. نقول: يقول الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كيف يقبل الاستغفار؟ يقولوا: لن أجلها. اللي قدام بس هم اللي يقولوا قول زي بعضه. هغمض عيني كأني مش شايف، ماشي أقول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يقبل الاستغفار؟ قلنا: واحد الإلحاح، اثنين حضور القلب، اللهم ارزقنا قلوبا تطمئن بذكرك يا رب، ثلاثة أن تتحرى وقت استجابة الدعاء. فين وقت استجابة الدعاء؟ ست أوقات. أنا عايزك تخرج مرة طيبة لانك انت فعلا تقول: استغفر الله العظيم، يوم ربنا يغفر لك كل ذنوبك القديمه كلها. ماشي؟ اول حاجه الالحاح، اثنين حضور القلب، ثلاثه تتحرى وقت الاجابه. اوقات الاجابه سته: واحد، الثلث الاخير من الليل، هل من مستغفر؟ استغفر الله. اثنين، عند الاذان. ثلاثة، بين الأذان والإقامة. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، زي الوقت اهو، دلوقتي احنا بيننا زمن القمر، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، اللهم انا نستغفرك فاغفر لنا. دي من الاذان والاقامه دعاء لا يرد. ثلاثه قلنا اول حاجه ايه؟ اربعه ده من واحد ها؟ في ثلث الليل الاخر. اثنين عند الاذان، ثلاثه بين الاذان والاقامه، اربعه بعد ادبار الصلاه المكتوبه. بعد الصلاه اول ما تخلص صلاه دعاؤك يستجاب. خمسه عند صعود الامام المنبر يوم الجمعه. سته حتى تقضى الصلاه. سبعه اخر ساعه بعد العصر من يوم الجمعه. دي اوقات الاجابه. دي اوقات ثانيه عند نزول المطر وعند التقاء الصفين في الحرب وعند السجود. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد. يبقى جمعت لك كده عشره، ابن القيم ذكر سته هنا بس. خذ هذه العشره وفيها استغفر ربك. ثم قلنا نمره واحد الالحاح، نمره اثنين حضور القلب، نمره ثلاثه تحري وقت الاجابه، اربعه اذا صادف خشوعا في القلب واندثارا بين يدي الرب وذلا وتضرعا ورقا. عشان كده الاخوه في الدعاء بتاع الكنوز بيفرقوا، وانا اقول ارجعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا، اقرب الى احدكم من حبل الوريد. في دائر الصراخ والهيصه، وبعضهم يعترض على القنوت، وانا لا ادافع، ولكن اقول وهذا معتقدي ان الواجب ان يقنت المسلمون في كل صلاه من الصلوات المكتوبه في هذه الايام فتن ومحن اشد ما تكون. فاذا لم يوظف وقت معين للدعاء، يعني كل يوم سبت في دعاء العزه نقنط، تبقى كده بدعه لان وظفنا على عمل معين. لكن اذا حصلت مره كل فتره يبقى في مانع؟ مفيش مانع. مره في المغرب ومره في العزه، خلاص على كده كفايه يا شيخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويكفي ان تدعوا انتم بعد ذلك في سجودكم، لكني ذكرتكم اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، ادعوا لاخوانكم. فلا بد من خشوع القلب ورقته وتضرعه. دي رقم كم؟ اربعه. خمسه واستقبل الداعي القبله. استقبال القبله. سته وكان على طهاره. سبعه ورفع يديه الى الله. ثمانيه وبدا بحمد الله والثناء عليه. تسعه ثم ثنى بالصلاه على النبي محمد. عشرة ثم قدم بين يدي دعائه التوبة. 11 ثم دخل على الله. ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه دعاء رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيدا. 15 وقدم بين يدي دعائه صدقة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. إذا جمعت ال 15 دول دعاء يرد، لا يمكن لا يمكن، على طول تتفتح له أبواب السماء مباشرة إلا أن يشاء الله. ولا سيما إذا دعا بالدعاء المأثور، ولا سيما إذا دعا الله باسمه الأعظم. ما اسم الله الأعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. انك تقول ايه؟ اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي يغفر لك. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا حديث انس بن مالك ان رجلا كان يصلي ثم دعا فقال اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم باسمه العظيم. فاحفظ هذه الأدعية وادعو بها ثم استغفر يغفر لك. بمعنى تستر ذنوبك في الدنيا وتمنع عقوبتها في الدنيا وتستر في الآخرة وتمنع دخولك النار في الآخرة. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا من الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وصلى الله على نبي محمد. الحمد لله رب العالمين. أحب أن أنبه إلى مسألة تخطي الرقاب وأن تخطي الرقاب حرام. تخطي الرقاب حرام في أي مجلس. هذا ليس خاصا بصلاة الجمعة وإنما أي مجلس كثر فيه المسلمون. فكونك تتخطى فوق رقبته إلا لمصلحة شرعية فهذا حرام إيذاء للمسلمين. نعوذ بالله من أن نؤذي مسلما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يسر أمورنا واهد قلوبنا واجرح صدورنا وأصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والفت بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وألف بين قلوبهم. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اشف كل مريض مسلم واقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. أزل هم وغم كل مسلم. اللهم فك أسر كل مأسور مسلم. اللهم فك الأسرى من المسلمين. اللهم فك الأسرى من المسلمين. اللهم فك الأسرى من المسلمين. اللهم ردهم سالمين غانمين واربط الإيمان على قلوبهم.